نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم إلى القاضي أبي عبد الله محمد بن سلام الخضاعي رحمه الله وإياه قال: من كان آمرا بمعروف فليكن أمره بذلك بمعروف. أخبرنا الحسن بن محمد بن الأنباري قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن المسور قال حدثنا أبو عمرو مقداد بن داود قال حدثنا علي أستاذ حسن بن طلحة إيه هذا لفته إيه كمل قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا بقية بن الوليد عن إسحاق بن مالك الحضرمي عن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبالنسبة لحديث عمار بن ياسر في الدرس الماضي بالأمس، وهو: من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: إسناده حسن. قال علي بن المديني عن هذا الحديث: إسناده حسن، ولا يحفظ عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق. وقد حسنه أيضا الحافظ العراقي. نعم. وجاء من حديث أنس كما ساقه أيضا المصنف، وحديث أنس ضعيف، حديث أنس ضعيف، له طرق لكن كلها طرق واهية. فيكفينا قول علي بن المديني في إسناد طريق عمار بن ياسر. أخبرنا أبو القاسم يحيى بن أحمد بن علي الأذني قال حدثنا علي بن الحسن الأذني قال قال الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل الإمام بأنطاكية حدثنا عامر بن سيار قال حدثنا سوار بن مصعب عن ثابت عن مقسم عن علي بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، كأنه يريد بذلك من يحضر العشاء والفجر في جماعة، ومن حضرهما 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. نعم، هذا أيضا الخبر باطل، سوار بن مصعب متروك. وأما ما يتعلق بالمحافظة، الشطر الثاني، المحافظة على التكبيرة الأولى، الصلوات 45 يوما، فهذا أيضا جاء في حديث مرفوع خرجه الترمذي عن أنس وضعفه، ولكن ثبت موقوفا، ولكن ثبت موقوفا في مصنف عبد الرزاق. نعم. السلام عليكم. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال: حدثنا ابن الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخبرنا أبو ذر أحمد بن عبد الهروي بمكة قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمو السرخسي بهارات، وأبو إسحاق إبراهيم أحمد المستملي ببلخ، وأبو القاسم محمد بن مكي الكشميهاني بها قال: وأخبرنا الفربري قال: أخبرنا البخاري قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأخبرنا أبو محمد التجيبي قال: حدثنا ابن الأعرابي قال: حدثنا الصغاني قال: حدثنا أحوص بن جواب قال: حدثنا عمار عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأخبرنا أبو محمد التجيبي قال: حدثنا أحمد بن بهزاد قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير قال: حدثني أبي قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. السلام عليكم. عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يتوي حتى يحرجه. نعم، هذا الحديث حديث صحيح وهو متفق عليه، وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد ساقه المصنف بخمسة أو من خمسة أو ستة طرق أو خمسة طرق. نعم، من خمسة طرق. نأتي إلى الطريق الأولى. الطريق الأولى لا بأس بإسنادها، أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار هو التجيبي وهو النحاس، نعم، وهو المعدل، نعم، وتقدم أنه ثقة. وأحمد بن إبراهيم بن جامع يعني ليس فيه جرح ولا تعديل فيما وقف عليه، ولكن كما تقدم من تأخرت روايتهم لا يطلب فيهم النص على توثيقهم، يكفي أنهم مستورون وصحة السماع. نعم، صحة السماع، سماعهم. وأما علي بن عبد العزيز فهو البغوي الحافظ، وأما حجاج فهو بن منهال وهو ثقة جليل، وحماد بن سلمة إمام جليل على تفصيل في حديثه، وعاصم بن بهدلة صدوق لا بأس به، وأبو صالح السمان هو ذكوان السمان وهو ثقة جليل. عاصم في رواية عن أبي صالح فيها بعض الشيء، ولكن هذا المتن ثابت كما بين المصنف بعد ذلك، فقد رواه الشيخان. نعم، نأتي إلى الإسناد الثاني. أبو محمد هو التجيبي الذي هو الصفار، تقدم في الإسناد الأول، وابن الأعرابي من أهل العلم، وسعدان بن نصر كذلك أيضا ثقة، وسفيان بن عيينة إلى آخره. فهذا إسناد صحيح، وحديث بشريح الخزاعي قد خرجه الشيخان. نعم، قد خرجه الشيخان. نعم، ثم ساقه المصنف من طريق الفرابري عن البخاري. نعم، من طريق قتيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. نعم، وهذا قد رواه البخاري، وذلك أن المصنف ساقه من طريقه. ثم أيضا رواه من طريق أخرى عن أبي حصين. نعم، والطريق الأخرى أيضا لا بأس بإسنادها. ثم رواه أيضا من طريق سعيد بن كثير بن عفير، بل من طريق عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير، قال: حدثني أبي قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي. نعم، وأيضا هذا حديث صحيح، هذا المتن متن صحيح، ولعل يراجع أبو عبد الرحمن من تابع سعيد بن كثير بن عفير في رواية عن مالك. من أسلم على يديه رجل وجبت له الجنة. أخبرنا أبو محمد التجيبي قال أخبرنا يحيى بن الربيع العبدي قال حدثنا عبد السلام بن محمد الأموي قال حدثنا سعيد بن كثير بن أمية سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم على يديه رجل وجبت له الجنة. نعم، طبعا هذا أيضا الحديث باطل، وعبد السلام بن محمد الأموي قال الدرقطني ضعيف جدا. نعم، قال من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. أخبرنا نصر بن عبد العزيز بن أحمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن علي بن صخر البصري قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الرحمن الأصبهاني قال حدثنا النعمان بن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام أو سلام قال حدثنا حفص بن عمر عن عبد الحكم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي إجازة قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في كتاب العلل قال حدث حميد الطويل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. وأخبرناه أبو الحسن محمد بن الحسين النيسابوري قال حدثنا أحمد بن محمد الخياش قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه بظهر الغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة. نعم، هذا الحديث قد ساقه المصنف من ثلاثة طرق. نعم، بعض هذه الطريق الأولى باطلة، وعبد الحكم هذا ضعيف، وإسناد هذا إسناد غريب عن أنس. نعم، وأما الطريق الثانية فساقها من طريق الدارقطني في كتاب العلل وهي معلقة. قال الدارقطني حدث حميد الطويل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. ويا ليت المصنف نقل كلام الدارقطني حول هذا الإسناد وحول هذا الحديث من حديث أنس. نعم، ولكن حديث أنس قد رواه الدينوري في المجالسة والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة، كلهم من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهذا الدراوردي عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل عن الحسن البصري عن أنس مرفوعا. قال الدارقطني وخالفه يونس بن عبيد فرواه عن الحسن عن عمران، وهذا الصواب، الصواب أنه عن الحسن عن عمران بن حسين. نعم، ورواية عبد العزيز الدراوردي هذا اسناد غريب وهو خطأ كما تقدم في كلام وكما ذكر الدارقطني أن رواه يونس بن عبيد وهو من الثقات الأثبات عن الحسن عن عمران، وهو ما ساقه المصنف بعد ذلك، فرواه من طريق إسحاق ابن إبراهيم ولعله الحنظلي عن أحمد بن عبده الضبي وهو ثقة، عن يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت، عن يونس بن عبيد وهو ثقة ثبت، عن الحسن البصري وهو إمام، عن عمران بن حسين، فهذا رجال ثقات، وليس فيه إلا مسألة الاختلاف في سماع الحسن من عمران بن حسين، وسماع الحسن والله أعلم من عمران بن حسين قوي، سماع الحسن من عمران بن حسين قوي. نعم، تفضل. قال من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على أخيه ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على أخيه ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال علي وبلغني أن هذا الرجل هو الأعمش. أخبرنا أبو الحسن علي بن موسى بن حسين السمسار بدمشق قال حدثنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي قال حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. حدثنا نصر بن عبد العزيز الفارسي ولفظا من كتابه قال حدثنا أبو أحمد الفرضي قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد المصري قال حدثنا جبرون بن عيسى بن يزيد أبو محمد قال حدثنا سحنون بن سعيد أبو سعيد التنوخي قال حدثنا سعيد بن محمد بن أبي موسى أبو عثمان عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان في حاجة أخيه المؤمن كان الله عز وجل في حاجته. نعم، بالنسبة للحديث السابق حديث أبي شريح الكعبي وفيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وجائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الموطأ من طريق في موطأ أحمد بن أبي بكر الزهري أبو مصعب. نعم، أما ما يتعلق بالحديث الذي معنا فهذا الحديث فيه هذا الرجل المبهم، لكن قال علي بن عبد العزيز البغوي وبلغني أن هذا الرجل هو الأعمش، وهو كذلك هو الأعمش. نعم، وهذا الإسناد في مسلم، هذا الإسناد طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في مسلم. نعم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم وذلك أنه ذكر أن الأعمش يعني قد شك في سماعه لهذا الخبر من أبي صالح، ولذا الترمذي لم يصححه. في رواية أسباط عن الأعمش يعني فيها بيان أنه لم يسمعه أو تردد في كونه سمعه من أبي صالح ذكوان السمان. نعم، ولكن بارك الله فيكم قد جاء بنحوه من حديث ابن عمر وهو ثابت في الصحيح، وهو الإسناد الثاني الذي ساقه المصنف. ثم ساق المصنف هذا الحديث من طريق سحنون بن سعيد قال حدثنا سعيد بن محمد بن أبي موسى أبو عثمان، وهذا خطأ، قال عن محمد بن المنكدر عن جابر، هذا خطأ، هناك من هو ساقط من الإسناد، فهذا نترك هذا الإسناد حتى يراجع، فهناك سقط في هذا الإسناد. نعم، قال من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطعة بنى الله له بيتا في الجنة. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدن قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطعة بني له بيت في الجنة، أو قال بنى الله له بيتا في الجنة. وأخبرنا قاضي القضاء أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي العوام قال حدثنا القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد الذهلي قال حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي قال حدثنا محمد بن طلحة اليامي عن أبيه عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله عز وجل ولو مثل مفحص قطعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، طبعا بالنسبة للإسناد الأول لا بأس به، الإسناد الأول لا بأس به، والحديث صحيح ثابت في الصحيح. وأما بالنسبة للإسناد الثاني فهو ضعيف، الحكم بن يعلى متروك. نعم، فلا يصح من حديث أبي بكر الصديق. نعم، ولعل نقف عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق.